موضوع الدرس في قصة سيدنا آدم عليه السلام وما فيها من العبر في سورة طه تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: واذكر، فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الجن كان يسحب الملائكة ويعبد الله معهم أبا عن السجود لآدم عليه السلام، قال: أنا خير منه. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تتعب بالحرص والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك. واقتصر على شقاه لأن الرجل يسعى على زوجته. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك بفتح الهمزة وكسرها عطف لا سألنا وجملتها لا تزمو فيها، لا تعتش ولا تضحى، لا يحصل لك حر الشمس الزحى لانطفاء الشمس في الجنة. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد التي يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى، لا يفنى وهو لازم الخلود. فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما، أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره، وسمى كل منهما سوآه لأن انكشافه يسوء صاحبه. وتفقا يخصفان عليهما، يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستتروا به. فعصى آدم ربه فغوى، ربه فغوى للأكل من الشجرة. ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته وهدى، أي يداود المداومة إلى التوبة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله تعالى كرر هذه القصة المباركة في 7 سور من القرآن، ولا شك في ذلك أن في كل موضع فوائد عديدة ومنافع مزيدة، وفي كل موقع أسلوب أساليب من أساليب جديدة عجيبة. قال تعالى هنا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال العلماء من القواعد کہ هذا بیان ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. قالوا اصلها هنا لا يحتاج الى العطف لما لان قبل ذلك الآية ولقد عهدنا الى آدم من قبل حتى قال بعضهم فنسي ولم نجد له عزما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لكن جاء وإذ قلنا بالعطف. لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا يعني تكون عطف قصة على قصة، عطف قصة على قصة. قبل ذلك قصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، وجاء بعده قصة آدم عليه السلام، وبهذا العطف صار فائدة لبيان يعني أنها قصة مهمة ليتوجه أذهان السامعين إلى هذه القصة. وقال وإذ قلنا يعني أصلها عامل معذوف وذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وبذلك فيها تنبه وفيها توجه إلى أذهان السامعين الشائقين المتوجهين إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك هذه الفائدة حصلت بالعطف، الذي بدون عطف لا يحصل هذه الفائدة العظيمة. فبذلك جاء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، حتى كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جاء قبل ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قالوا ولقد عهدنا إلى آدم كما أخذ العهد موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، أن موسى عليه السلام لما ترك هارون عليه السلام على قومه استغلفوا على قومه وأخذ منه العهد وأنه ذهب إلى التور، ولكن أنه لم يحفظ ولم يعزم عزما كاملا على عهد موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. وبذلك كما جاء هنا أيضا آدم عليه السلام لم نجد له عزما أي جزما وصبرا ومداومة على حفظ أمر الله تبارك وتعالى. وبهذا حتى قال بعض العلماء ولقد أيدنا إلى آدم من قبل، يعني من قبل هارون، كما قبل من قبل هارون عليه السلام أيدنا إلى آدم فنسي فلم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. أيضا لكن جاء في آية أخرى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أما هنا ما جاء ذكر إن الله تبارك وتعالى أمر اسكن أنت وزوجك، لما؟ لأن القرآن يفسر بعده بعدا. إذا جاء إجمال في بعض الآيات جاء تفسير في بعض الآيات، إذا جاء يعني أمر أوامر كلية جاء بعده تفاصيل جزئية. فبذلك في بعض القصص لما أنه مذكور إن الله تعالى أمر آدم عليه السلام قال اسكن أنت وزوجك الجنة، أما هنا فإن الله ما ذكر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو تأمل الإنسان إن الله أمر لآدم وحواء ماذا قال؟ اسكن. اسكن أنت وزوجك. قالوا لأن الأمر بأسكن لا يثبت بالتبليك والاستحقاق الدائمي. لما؟ لأن في علم الله تعالى كل شيء موجود، كآدم عليه السلام ينزل من الجنة. فبذلك قال اسكن. إن الله تبارك وتعالى ما أمره بالإقامة الدائمة، فأما الاستحقاق الدائم إلى الجنة تكون ماذا؟ بعد الإيمان والعمل الصالح يوم القيامة. فبذلك أمره بأسكن. حتى استنبط الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة كإنسان إذا قال لواحد اسكن في بيتي لا يكون له حق الملكية ولا حق الدوام، بس له فقد حق السكن أنه يسكن معه. أما بهذا اللفظ يثبت له التمليك؟ لا، يثبت له استحقاق الدائم له. وبذلك إذا قال واحد اسكن معي أو لك سكن عندي ليس معنى البيت له، البيت تكون ملكا له، لا لا يثبت التمليك بهذا. وبذلك قالوا في كلام الله تبارك وتعالى في كل حرف حكمة، قال له اسكن، اسكن أنت وزوجك الجنة. أما هنا فقال قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أما سجود آدم وسجود الملائكة وجعله مسجود الملائكة هذا الحمد لله قرانا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وغير ذلك من السور، فلا يحتاج إلى بيان مرة أخرى. فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس، إما استثناء متصل كما عادة المفسر إذا جاء إلا قال بعده لكن معنى استثناء منقطع، إذا قال إلا وبعده ما أشار بلكن يشير إلى ذلك استثناء متصل. فإذا كان استثناء متصل معنى أن إبليس كان يسكن مع الملائكة، أنه كان يسكن مع الملائكة يعني قبل إبائه وإنكاره وكفره، وهذا لا يكون بعيد كي إبليس كيف يسكن مع الملائكة، حتى أن الدجال قبل ادعائه بالدجالية أيضا أنه يأتي ويسكن في أي مكان يسكن، ولكن لما يدعي بالدجالية يكون دجالا لا يدخل مكة ولا المدينة المنورة. فبذلك أما قبل إنكاره وقبل إبائه أنه كان من العابدين، حتى أنه كان يصعب مع الملائكة ويسكن مع الملائكة، فبهذا قال هاهنا استثناء متصل فسجدوا إلا إبليس، لأن إبليس أيضا. وبهذا قال بعض العلماء فهم ثبت بهذا إن الله تعالى جعل آدم عليه السلام مسجود الملائكة، قالوا ليس فقط مسجود الملائكة، قالوا الملائكة الجنات المكلفين الموجودين كلهم مامورين بهذا، كلهم مامورين بهذا. أما جاء ذكر الملائكة لما؟ لأنهم أشرف، لأنهم أشرف، وأما باقي المخلوقات فلا يحتاج إلى الذكر. فبذلك وإلا إما الخطاب الظاهر للملائكة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، ما كان الخطاب للجن، ولكن جاء في آية أخرى ما منعك أن تسجد لما أمرتك. فبذلك معنى ثبت بآية الله تبارك وتعالى في آية أخرى الأمر كما هو متوجه إلى الملائكة متوجه إلى الجنات أيضا وإلى المكلفين أيضا، ولكن ذكر الملائكة لما؟ لأن ذكر الأشرف، وأما باقي فأنهم تابعون للملائكة. فبذلك جاء في كتاب الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أما المسألة الأخرى في هذه الآيات، هل إبليس كافرا بسبب عدم السجود فقط أو كافرا قبل ذلك؟ أما في علم الله تعالى لا شك في ذلك أنه كافر، لأن علم الله تبارك وتعالى محيط بسائر خلقه قبل وجودهم وبعد وجودهم. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان مثلا ترك الفرائض مطلقا، إذا إن الله فرض فرض وأمر واحد إنسان ترك قال أن يكون فاسقا لا يكون كافرا، مثلا الحج فرض ولكن من ترك الحج لا يكون كافرا، أداء الزكاة فرض وغير ذلك من الفرائض. المسألة فقط اختلافية في مسألة الصلاة، كأن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا أن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أنهم أفتوا بكفر، أما ما أفتوا بسائر الفرائض. لمن؟ أن الصلاة لا شك في ذلك صلة بين العبد وبين الرب. وإما الألفاظ الذي جاء في الحج كفر في كتاب الله تعالى إلا من استطاع لله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا هذا تشديد تهديد. وأيضا السجود لآدم ما كان السجود سجود العبادة أو سجود الصلاة. سجود آدم عليه السلام سجود تحية، سجود تعظيم لآدم عليه السلام. وأن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر مكانة آدم عليه السلام على الملائكة، فبذلك أما إنكار عن السجدة يصل يعني إلى درجة الفسق أنه ما أتى لأمر من أوامر الله تبارك وتعالى. فأجاب العلماء قالوا افهم كي لا شك، أما فقط ترك السجود، أما قبل السجود كافرا قال لا، في علم الله شيء آخر، أما لو كان كافرا لما استصاب الملائكة، لما سكن مع الملائكة. وأيضا مجرد ترك السجود لا يكون كفرا، الكفر الإباء والمعارضة مع الله. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما أنه يعني ترك الأوامر وأنه نعوذ بالله عارض معارضة بأوامر الله. وكل من يعارض أوامر الله لا شك في كفره. فهذا الإنسان إذا عارض أوامر الله تبارك وتعالى كما الآن كثيرا من المستشرقين، وحتى نعوذ بالله بعض الجهل من المسلمين أنهم كتبوا هذا الهدي أيام الحج، قالوا هذا الدماء، هذا زياء الأموال وزياء الفلوس وكذا وكذا، وماذا ينتفع بها الناس. فبذلك قالوا لو صرفنا هذه الأموال في المستشفيات وصرفنا في كذا وصرفنا في الطرقات وغيرها. مقصودهم إعراض عن أوامر الله تبارك، إباء عن أوامر الله تبارك. إن الله علام الغيوب، نعوذ بالله، إن الله لا يعلم في هذه المال ما في هذه المال. إن الله تبارك وتعالى أمر عباده، وإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ومن هؤلاء الذين يعترضون على أوامر الإسلام؟ الذين يسرفون أموالهم في الخمور، الذين يسرفون أموالهم في القمار، الذين يسرفون أموالهم في الزنا، الذين يسرفون أموالهم في السجائر، هم يعترضون على الهدي، هم يعترضون على صرف المال في سبيل الله تبارك وتعالى. ليس مقصودهم إلا المعارضة وإلا الإعراض وإلا التشكيك في أذهان المسلمين ليتشككوا عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن أوامر الله تبارك وتعالى. وإلا ليس قصدهم نعوذ بالله حبا للفقراء أو حبا للمساكين وغير ذلك، لا أبدا، مقصود اعتراض. فبذلك المعارضة لأوامر الله لا شك أنه كفر، كما أنه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال بعض العلماء لو قلنا استثناء منقطع أيضا جائز، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يعني لكن إبليس ما سجد، إلا إبليس أبى. ها هنا جاء لفظ أبى على الاختصار، أبى بس. وأيضا جاء تفسير قال أبى أن يكون مع الساجدين، جاء في آية أخرى. فبذلك أحيانا اختصار وأحيانا قصر. قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. إن هذا إشارة إلى من؟ إلى إبليس. وهذه الإشارة إشارة تحقير، أحيانا تكون أحيانا إشارة تكون للتعظيم، أحيانا إشارة تكون للتعظيم، وأحيانا إشارة تكون هذا للتحقير، كما جاء في آية أخرى أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم. وبذلك على سبيل التحقير، أنهم ما قالوا على سبيل التعظيم. ها هنا كما جاء إشارة إن هذا. وأيضا جاء أعيانا اسمه ذا إن الشيطان لكما عدو مبين. إن هذا عدو لك ولزوجك. وأيضا فانظر قال الله تبارك وتعالى فقلنا يا آدم إن هذا، يا آدم خطاب لآدم، ط فصريا باسم آدم. إن هذا استحقار للشيطان عدو لك، لأن مقصوده المقصود الأصلي عداوته مع آدم، فلما عداوته مع آدم تكون عداوة لزوجته إذن، فبهذا قال إن هذا عدو لك ولزوجك. أما آدم عليه السلام جاء ذكره تصريا وجاء تخصيصا، لما؟ لأن مقصود أصل عداوة إبليس مع آدم عليه السلام، وبسبب آدم عليه السلام أيضا مع حواء وبأولاده وذريته إلى يوم القيامة، وبذلك قال هذا عدو لك ولزوجك. أما عداوة إبليس مع آدم عليه السلام لماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه كان حسودا، وأنه حسد على ما آتاه الله من العلم، وعلى ما آتاه الله من الفضل، وعلى ما آتاه الله من الكرامة لآدم عليه السلام، فبحسده أنه كان عدوا، وأنه كان عدوا لآدم وعدوا لذريته إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو تأملنا في كتاب الله لوجدنا سبب الأداوة أيضا واضح جدا، حتى أن إبليس أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من تين، قال حتى يعني أنه خلق من نار وأنه خلق من تين. فبذلك يعني الافتراق في الجنسين، الافتراق في الأصلين أيضا، لأن أصل آدم مخلوق من تراب، وأصل الجن مخلوق من النار، حتى إذا أخذنا التراب ورميناه إلى النار لطفأت النار، حتى في أصليهما موجود، في أصليهما الافتراق والتفارق والاجتناب موجود. وأيضا الذي جاء بسبب كبره حسد في قلبه، فبذلك قال العلماء أول ذنب أذنب على السماء الحسد، وأول ذنب أذنب على الأرض الحسد. قالوا حسد إبليس آدم، فحسد قابيل هابيل من أولاد آدم عليه السلام، حتى أنه قام بقتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. لماذا؟ بسبب الحسد. فبذلك الحسد الذي يكون سببا لهلاك بني آدم، فبذلك لازم على الإنسان أن يجتنب من الحسد. وأيضا قالوا الحاسد في الحقيقة لا يكون مؤمنا بقضاء الله، لا يكون مؤمنا بقدر الله. لو آمن بقضاء الله، لو آمن بقدر الله لما يحسد على الناس؟ أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله؟ إذا إن الله تعالى آتى فضلا لهذا، إن الله آتاه فضل في المال، آتاه فضل في العلم، آتاه فضلا في الجمال، وهذا قضاء الله وقدر الله، فاللازم على الإنسان أن يكون مؤمنا بقضائه وقدره. ولكن لما وقع الحسد فيه بلغ إلى ما بلغ، صار ملعونا، صار مطرودا عن رحمة الله إلى يوم القيامة. فبهذا قال تعالى قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، افهم، فلا يخرجنكما، نصب الإخراج إلى إبليس، وإلا أصل المخرج الإخراج من الله تعالى، ولكن لما تسبب إبليس على سبب الظاهر نصب إليه، وإلا كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي أدخله الجنة وهو الذي أخرجه من الجنة، وهو الذي رفعه وجعله مسجود الملائكة، وهو الذي جعله في الابتلاء والامتحان أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد. فبذلك قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أيضا افهم، فانظر فصاحة الكلام، لأنه كلام الله، كلام قال فلا يخرجنكما الناي، وإلا الناي مقصود إلى آدم وحواء، يعني أنتم لا تتعاطى يا أعمال تكون سببا لخروجكما، مقصود ناي، مقصود ناي والتنبيه لآدم عليه السلام، لآدم عليه السلام، يعني لا تتعاطى يا لا تفعل أفعالا تكون سببا لإخراجكما من الجنة. ولكن قال فلا يخرجنكما، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. افهم، لفظ جاء تشقى، تشقى من الشقاء، الشقاوة على قسمين، شقاوة دنيوية وشقاوة أخروية. الشقاوة الأخروية لا يكون إلا للكفار، الشقاوة الأخروية لا تكون إلا للكفار، انبیاء معصومین لما اشقا والشقی الاشقیاء دکونو کفرا اما الشقاوت الدنیویہ الدعب الدنیوی آدھا یاسن لکل واحد فبذالک آونا جاء فتشقا ليس مراد منا الشقاوة اخرویہ لا المراد منا الشقاوة الدنیویہ اما الاخرویہ لا ان آدم علیہ السلام انہو خلیفۃ اللہ فی الارض انہو نبی من الانبیاء ان اللہ اتباہ ان اللہ اصطفاہ ان اللہ تبارک و تعالی جعلہ مسجود الملائکہ فبذالک معنی فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا تشقا المراد من التعب الدنیوی ما یتعلق فی الدنیا فقط اما فی الاخرہ فلا بس. وایضا فانظر کلام اللہ اول جاء صیغہ تثنیہ فلا یخرجنکما تثنیہ من الجنۃ ما جاء بعد تثنیہ فتشقیا جاء بعد مفرد فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا ما قال فتشقیا افهم فبذلك فيها إشارة إلى ذلك کہ أما نسبة الخروج إلى كليهما نسبة الخروج إلى كليهما إخراج من الجنة لآدم وحواء عليهما السلام أما نسبة الشقاء لآدم لما قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذا کہ نفقة الزوجة على الزوج استدل العلماء رحمهم الله تعالى کہ نفقت الزوج و یعنی مطعم و مسکن و مشرب و کسوہ الزوج لما قال تعالی فتشکا انت تتعب فی الدنیا اما نفقت حوا فعلیک فبذلک جاء بصیغۃ الافراد ما جاء بصیغۃ التثنیہ قال فتشکا فبذلک استنبط العلماء رحمهم اللہ تعالی کہ اما نفقت الزوج زوجتی الزوج ولكن افهم نفقة الزوجة على الزوج يعني المسكن والمطعم والكسوة يعني ما يتعلق بالأكل والشرب ما يتعلق بالسكنة ما يتعلق باللباس الكسوة دي. أما ما سوى ذلك فهذا تفضل وإحسان من الزوج على الزوجة أما ما سوى ذلك يعني أشياء أشياء أشياء اذا انه اهدى لها واعطى لها وكذا فهذا احسان من الزوج الى الزوجه اما في هذه الاشياء الاربعه انه يعني مسؤول عند الله تبارك وتعالى لمن ان نفقه الزوجه تكون على نفقه الزوجه تكون على زوجه وايضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى مساله اخرى ما شاء الله عجيبه لمن ان استنباط العلماء من القران هذا فهم ان الله تبارك وتعالى اعطاهم قالوا ان الله تعالى قال في آية اخرى فكلا منها رغدا حيث شئتما قال اسكن انت وزوجك الجنة يعني المرأة تابعة في السكن لزوجي يعني اما زوجته لا تكون حرة في السكن الزوج يسكن مثلا في المسفلة وزوجك لا لا انا اسكن هنا في اجياد لا تكون تابعة لزوجها مال ما يسكن يسكن لما قال تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة جعل زوجها تابعا لسكن آدم وأما في الأكل قال كلا منها فبذلك قالوا أما في الأكل الزوجة ليست تابعة للزوج أما في السكن تابعة للزوج اما في الاكل ليست تابعه للزوج هي تاكل شيء وهو تاكل شيء كل واحد حر في الاكل ليست تابعه للزوج اي شيء ياكل زوج لا تاكل زوجها الزوج مثلا يحب الارز زوجها لا تحب الزوج تحب شيء والزوج لا تقول لا انت تابعه لا تاكل لا ان الله امرهما بالتثنيه قال كلا منهما اما في الاكل فلكم الحريه كلا منهما رغدا حيث شئتما حيث شئتما اما في السكن دي فالزوجة تابع للزوج هي لا تستطيع تقول كان لا اسكن في هذا وهذا بيت صغير وهذا شقة صغيرة وكذا لما هو زوجه ساكن خلاص هي تسكن معه هي تسكنهما لأنها تابعة في السكنى. أما في الأكل ليست تابعة لزوجي، أنها تأكل ما تشاء وزوجه تأكل ما تشاء. فبذلك استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسألة من قصة آدم عليه السلام ومسائل ما يستنبط منها من كتاب الله تبارك وتعالى، لما هذا فهم إن الله تبارك وتعالى أعدى لمن أعدى. كما أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي ما شاء الله يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أمير المؤمنين ما شاء الله نعم الرجل. فسقطت المرأة مسكينة فرجعت فسقطت عن كلامها، فلما رجعت عن كلامها فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ما فهمت كلامها. قال ماذا تريد؟ قال هي تشتكي على زوجها. قال لا هي تمدح زوجها تقول إن زوجها تصوم النهار وتقوم الليل. فقال معنى أنه لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها، هو مسكين بس في النهار يصوم وفي الليل يقوم، هي أدى حق زوجها أنها اشتكت على زوجها. ففهم ابن عباس ولكن ما فهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فقال طيب أنت حكم بينهما، أنت تحكم بينهما، أنت الذي فهمت قضيتهما. فجاء الزوج فسأل منها ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال نعم الحمد لله صوموا. فقال طيب لازم أن يؤدي حق المرأة. فقال طيب